بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل لنا وسلم على الحاضرين. آه. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المشكي، حدثني محمد بن داود بن سليمان الزاهد، أخبرني علي بن محمد بن عبيد بن أبو الحسن الحافظ أخي العزيز، حدثنا أبو يحيى بن قيسبة الوراق، حدثنا محمد بن أشرف الوراق أبو كنات، حدثنا أبو المغيرة الحنفي، حدثنا قراة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أخو كلامك بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. حدثنا أبو الحسن بن إسحاق المصري، حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي، حدثنا شابان، حدثنا ابن مخلد بن جنيه القحطاني، حدثنا جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكشف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضال، وأمر به أن يخرج من مجلسه. أن إيش؟ أن يخرج مجلس. وأمر به أن يخرج من مجلسه. أخبرنا أبو محمد المخلدي العبد، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم السلمي، حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل مالك بن أنس يعني يسأله عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيته ولد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحطاء، فأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، ثم استدري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لا أخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج. أخبرنا به جدي أبو الحارث أحمد بن إسماعيل عن جد والد الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن حمدوي الطابوني، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عمرو النسوي، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا مهدي بن جعفر الرملي، حدثنا جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل لمالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء يجزيه من مقالته، وذكره بنحوه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، ساق المؤلف عليه رحمة الله جملة من الآثار في شأن هذا الأثر، وهو أثر الإمام مالك. هذا الأثر كما لاحظنا في أول كلامه رحمه الله يعني أسند إلى أم سلمة، أم المؤمنين رضي الله عنها، لكنه لا يثبت عن أم سلمة، لا موقوفا ولا مرفوعا، لا يثبت عن أم سلمة موقوفا ولا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو ثابت عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله. الإمام مالك رحمه الله لما سئل كيف استوى قال جوابه الذي بين أيدينا، الجواب المشهور: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا الأثر العظيم وهذا التقرير المتين يبين أن يعني باب الصفات أن صفات الله معلومة من جهة ومجهولة من جهة، فهي معلومة من جهة المعنى ومجهولة من جهة ماذا؟ من جهة الكيف. ولهذا نجد أن الشيخ الإسلام رحمه الله يعني يقرر هذه القاعدة العظيمة في ضمن الرسالة التدمرية، فيقول: إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. فالذي نعلمه من جهة مثلا موضوع الصفات معاني الصفات، والذي لا نعلمه هو ماذا؟ هو كيفيتها وحقيقتها. ما الدليل على أننا نعلم معاني الصفات؟ كما مر بنا الدليل على أننا نعلم معاني الصفات الآيات التي تأمر بتدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول. والتدبر هو العقل والفهم، فالقرآن يعني ينبغي أن نتدبره، وكما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، وبيّن أيضا هذا في القاعدة المراكشية، أن الله تعالى أمر بتدبر القرآن ماذا؟ كله لا بعضه، جميعا أمر بتدبر القرآن كله، بما في ذلك ماذا؟ آيات الأسماء والصفات. ما الدليل على أننا لا نعلم الكيفية؟ كما مر بنا في آية آل عمران في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فالكيفية قد استأثر الله بها. هذا أمر. هنا أيضا عندنا أمر ثالث ينبغي أن نشير إليه، أن الرجل السائل ماذا قال؟ قال: يا أبا عبد الله، إن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى. فبعض الملبسين يعني تأولوا كلام الإمام مالك تأويلات فاسدة، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في مخصر الصواعق، فقالوا: إن مالك رحمه الله لما قال الاستواء معلوم أنه أراد أنه معلوم وروده في القرآن. الاستواء معلوم يعني أن الاستواء ذكر في القرآن، وهذا لا شك أنه كلام يعني كلام مردود. فالسائل الآن، السائل هل يخفى عليه أن الاستواء ورد في القرآن؟ الجواب لا، لأن السائل هو الذي قال لأبا عبد الله إن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. والأمر الآخر اللي هو شد، يعني الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي يعني كانت شد إليه الرحال رحمه الله، هل يظن بالإمام مالك أنه يجي يقرر هذا الأمر الذي يعرفه الصغار ويعرفه كما يقول صبيان الكتاتيب ويقول مالك الاستواء ورد في القرآن؟ لا، ليس هذا مراده، وإنما قوله الاستواء معلوم يعني معلوم ماذا؟ معلوم معناه. ويؤيد ذلك أنه بعدها قال والكيف مجهول. فلما نفى، لما نفى رحمه الله العلم بالكيفية، دل ذلك على أن معناه إيش؟ معلوم وليس معلوما معلوم. فما ينفى، ما تنفى كيفية شيء إلا وقد علم إيش؟ إلا وقد علم أصله ومعناه. أقرأ عليكم كلام القيم رحمه الله، قال لما ذكر هذه التأويلات، قال إنما أراد من تأويلاته، من تأويلات الفاسدين، إنما أراد به أن ورود لفظه في القرآن معلوم، فنسب السائل والمجيب إلى اللغو، فكأن السائل لم يكن يعلم أن هذا اللفظ القرآن. وهل الأمر كذلك؟ لا، السائل كما مر بنا هو الذي قال إن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. فالسائل لم يقل يعني للإمام مالك هل هذا اللفظ في القرآن أم لا، ونسب المجيب اللي هو الإمام مالك إلى أنه أجابه بما يعلم الصبيان في المكاتب ولا يجهله أحد. هكذا في الصواعق الجزء الثاني صفحة 52 و100. هذا الأمر. إذن اتضح لنا أيها الإخوة الكرام أن الاستواء معلوم، ولما نقول الاستواء معلوم، معلوم المعنى في اللغة وفي القرآن، في هذا رد يعني صريح ورد ظاهر قوي على أرباب التجهيل أو التفويض أو التضليل كما مر بنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما جاء في الحموية: ولو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج اللي هو مالك إلى أن يقول الكيف مجهول، لأن نفي العلم بالكيفية لا ينفى إلا ما قد علم أصله. يعني كون نفى العلم بالكيفية فدل ذلك على أن العلم بالمعنى معلوم وظاهر. أمر ثالث يعني من خلال الآثار، يعني ما كان عليه سلفنا الصالح رحمة الله عليهم كالإمام مالك من تعظيم الله وإجلاله وتقديره سبحانه وتعالى. فهذا السائل مجرد أنه سأل كيف استوى، نجد أن مالك كما لاحظنا كيف أنه يعني علاه الرحضاء تصبب منه العرق، وقبل هذا غضب كما هو عنده، قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته، الوجد هو الغضب، فغضب الإمام مالك وعلاه الرحضاء. والأمر الثالث كما عندك في الأثر، فالقوم كانوا ينتظرون ماذا يقول مالك، قال فجعلوا ينظرون أو ينتظرون الأمر به فيه. وكان الإمام مالك رحمه الله كان مهيبا، كان رحمه الله مهيبا، وهذا أمر يعني ظاهر، العالم الذي يعظم الله سبحانه وتعالى ويجله، لا شك أن الله تعالى يجعل في قلوب الآخرين له مهابة وإجلالا، والعكس عافانا الله وإياكم، المعاصي والذنوب إيش تذل الإنسان، مثل ما قال الحسن رحمه الله: وإنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين إلا أن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا ماذا؟ أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ثم بعدها لاحظ يعني الإمام سري عنه وقال هذه العبارة المتينة. فالمقصود أيها الفضلاء أيها الأخوة الكرام أن باب صفات الله سبحانه وتعالى مبني على التعظيم. وربما نحن ممن يعني يشتغل بدراسة أو تدريس موضوع الصفات يلهمك البعض أحيانا في التقرير وفي الرد على المخالفين، ويغيب عنه الجانب الأهم والآكد، ألا هو ما يتعلق بتعظيم الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بالتعبد بصفات الله سبحانه وتعالى. فالإمام مالك منذ سمع هذا السؤال كيف استوى، نجد أنه يغضب ويتصبب العرق منه ويقول ما أراك إلا رجل سوء، ويأمر بإخراجه وطرده. فهذا أمر إخواني ينبغي أن يكون عندنا تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الزنادقة وكثر فيه الذين يتطاولون على ربنا سبحانه وتعالى. فحق علينا جميعا أن نعظم الله سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام قد قال لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، قد نوح عليه السلام أول الرسل إلى أهل الأرض بعد الاختلاف وأول أولي العزم، ونبينا عليه الصلاة والسلام مما أنزل عليه قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طيب تفضل. وسؤال أبو علي بن الحسين بن فضل البجلي عن استواء، وقيل له: كيف استوى على عرشه؟ فقال: إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كتب لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. أخبرنا حافظ أبو عبد الله الحافظي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الساهلي قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن شبري المروزي سمعت علي بن حسين بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن مبارك يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه هاهنا، وأشار إلى العرش. وسمعت الحافظ أبا عبد الله الحافظ في كتاب الثانية الذي جمعه الأئمة نيسابور، وفي كتابه معرفة الحديث اللذان جمعهما ولم يسبق قيام فيهما يقول: سمعت أبا جعفر بن محمد بن صالح بن هاشم يقول: سمعت أبا بكر بن محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يكن بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات وهو كافر بربه حلال الدنيا والفساد، فإن تاب وإلى ظلمت عنقه وألقي على بعض المجابر حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون من يخن راحة جيبته، وكان ماله بينا لا يأثره أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث ولا الكافر المسلم. رواه البخاري. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المذكور في مسألة عتاق الرقبة المؤمنة في كفارة، وإن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يوثق الجارية الكرباء في كفارة، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحتاقه إياها، امتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، تعني أنك رسول الله الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإسلامها لما أقرت بأن ربها في السماء، فعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله على المخالفين في قوله بجواز إحتاق الرقبة الكافرة في الكفارة في هذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين على السنة والجماعة خلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. وقد أخبرنا الحافظ أبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد الحسان بن محمد الحقيقي قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت ربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحافظ رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الدحرمي أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة، ترى علي زيد الكفار هو أهداء، تراني في نفس المسلمين، علي زيد المسلمين، مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. طيب، هنا في مقالة أبي علي الحسين بن فضل البجلي عليه رحمة الله قال لما قال: كيف استوى العرش؟ فقال: إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى العرش ولم يخبرنا كيف استوى. يعني هذا يعني الجواب الذي يقال لما يأتي السؤال عن الكيفية. فهنا يعني نقول لما يسأل الشخص يعني كيف الرب سبحانه وتعالى استوى، كيف ينزل، كيف يفعل، كيف يعني كيف علمه، كيف قدرته، نجيب بما أجاب به الإمام مالك الجواب الذي سمعناه. فلما يأتي واحد يقول مثلا كيف ينزل الرب، فنقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أو نجيب بما أجاب به جملة من المحققين من العلم أنه لما يأتي عن ويسأل عن الكيفية فنقول لما يقول كيف استوى، كيف يغضب سبحانه وتعالى، كيف يرضى سبحانه وتعالى، فنقول كيف ذاته. فإذا قال أنا لا أعقل كيفية ذاته فنقول نحن أيضا إيش لا نعقل كيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كنا لا نعقل ولا ندرك حقيقة ذاته سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا لا ندرك ماذا؟ لا ندرك كيفية صفاته سبحانه وتعالى. وهذا الأصل الكبير، القول في الصفات كالقول في الذات، تحدث عن جملة من العلم، منهم الخطيب البغدادي رحمه الله، منهم الخطابي، منهم ابن عبد البر، ومنهم الإمام الحافظ الذهبي، ومنهم شيخ الإسلام بين ذلك رحمه الله في غير موطن، وجعل ذلك أصلا كما في الرسالة التدمرية. تلاحظون أن جملة من الآثار اللي يرويها الصابوني من علماء إيش المشرق، وأيضا تلاحظون أن جل الرسالة في الأول كلها في موضوع الصفات، صفة العلو، صفة الاستواء، صفة الكلام، لأن التعطيل ظهر في تلك البلاد، ظهر إيش في خراسان، ظهر في خراسان، فتجد أن كلامه رحمه الله كثير في هذا الباب. وعلماء المشرق عموما كما بيّن شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أن كلامهم في المسألة أكثر من غيرهم، لأنهم ابتلوا بإيش بهؤلاء إيش المعطلة، بهؤلاء الجهمية، فالتجهم مذهب الجهم مصطفى إنما جاء من بلاد إيش المشرق، وهم بلاد سمرقند، بلاد ما وراء النهر كما يعني تسمى. فلتجد أن كلام هؤلاء الأئمة في الصفات والتغليظ على الجهمية تجد أنه عند علماء المشرق أكثر من إيش من غيرهم، أقصد العلماء خراسان. لكن لما تأتي مثلا إلى علماء مثلا البصرة من السلف تجد أن كلامهم في القدر وتقريره أكثر من غيرهم، لأن القدر نشأ إيش هناك في البصرة، وهكذا. فهذا يبين ما كان عليه سلفنا الصالح رحمة الله عليهم من ماذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة الذب عن السنة، وأن البدعة إذا ظهرت واستفحلت تجد أنهم يعنون بردها والتغليظ والتحذير منها أكثر إيش من غيرهم من تلك البلاد التي لم تبتلى بهذه البدع. فلاحظ كلام ابن مبارك رحمه الله، وهو من العلماء الكبار، كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، ماذا قال رحمه الله؟ قال: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش، على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هنا. هنا لاحظ، يعني نحب ننبه الإخوة الكرام أن السلف ربما استعملوا بعض العبارات التي لم يأتي النص أو لم يأتي ألفاظ النصوص بها، لكن تجد أن معناها صحيح، مثل هذه الكلمة التي استعملها إيش ابن مبارك لما قال بائنا من خلقه، أو أحيانا يعبر رحمه الله بقوله بحد لما قال أنه تعالى كذا كذا وأنه إيش موصوف بالعلو، فقيله بحد قال بحد. فالمقصود أنك تجد من تقريرات السلف ومن تقريرات المتقدمين أنهم يستعملون عبارات ولم يعني يأتي النص عليها لفظا، لكن تجد أن معناها صحيح، فلا مشاحة في ذلك، مثل كلمة مباين، بائن من خلقه، مثل يعني أحيانا كلمة الحد بحد، أي أن الله تعالى يعني له يعني المراد بأن الله تعالى حد يعني أنه سبحانه وتعالى مباين للمخلوقات، منفصل عنهم، موصوف بالعلو والفوقية. أحيانا تجد العلماء يقول مثل ينزل بذاته، الحديث ينزل ربنا، فيقول ينزل بذاته، نعم احتيج إليها، لأن عندك بعض المبتدعة والملبسين يقول لا ينزل أمره رحمته كما سيأتي معنا إن شاء الله. أو مثلا مثل ما قال أحمد، الإمام أحمد إمام أهل السنة، لما قال نقول كلام الله ولا نتردد ونقول إيش غير مخلوق، ولهذا لما قيل له أحمد قيل له يعني ألا يسعه أن يقول كلام الله ويسكت، يقول القرآن كلام الله ويسكت، ما يقول غير مخلوق ولا يقول مخلوق، فقال قد كان يسعه ذلك، لكن لما قالوا يعني لما قالوا أنه مخلوق لم نجد بدا من أن نقول أنه إيش غير مخلوق. فالمقصود أن يعني يتنبأ لهذا الملحظ في هذا الباب، أنه في هناك من العبارات معناها صحيح وليست يعني محتملة لمعنى فاسد، تجد أن السلف استعملوها ولا مشاحة في ذلك. وشيخ الإسلام بين هذا، شيخ الإسلام بين هذا ورد على من يعني طعن في هذه المسألة. قال رحمه الله قال: ولا نقول كما قالت الجهمية ها هنا، وأشار إلى الأرض. الجهمية هنا المعطلة كما بين شيخ الإسلام، يعني هم يعني مرة يقولون إيش أنه في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوم كبير، ومرة يقولون إيش أنه لا داخل العالم ولا خارجه، فلم يقول كما قال الجهمية أنه ها هنا، هذه إشارة لماذا؟ لأنهم قالوا داخل العالم ولا خارجه، ولا أنه في كل مكان، وش الأقرب؟ ما رأيكم؟ لما قالوا يقول ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ها هنا، الجهمية كما يعبر شيخ الإسلام منهم متكلمة ومنهم متعبدة، منهم أهل الكلام ومنهم أهل عبادة. المتعبد منهم يقولون أن الله تعالى في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. وأهل النظر أو المتكلمة يقولون إيش؟ أنه إيش؟ لا داخل عالم ولا خارجه. فأنت الآن لما ترى العبارة هنا يقول ولا نقول كما قال جهم إنه ها هنا، إذن يشير إلى ماذا؟ نعم أي نعم، إلى يشير يبدو العبارة نعم إلى المتعبدة. وإن كان له أثر آخر أخرجه عندي هنا التعليق، أخرجه الإمام عبد الله في السنة، عبد الله بن الإمام أحمد، أن ابن المبارك قال إنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. لما يقول ليس بشيء معناه ماذا؟ أي نعم أحسنت نعم. ولهذا قال محمود بن سبكتكي رحمه الله من خيار الأمراء، قال لابن فورك، ابن فورك من الأشاعر الذين ينكرون العلو ويقولون تعالى داخل عالم ولا خارج، ماذا قاله؟ قاله محمود رحمه الله، قال ميز لنا بين الإله الذي تعبده وبين العدم. فأسقط في يد ابن فورك نعم، وما استطاع أن يجيب، فاستعان بشيخه أبي إسحاق السرييني فأجاب بجواب يعني متهافت. المقصود أنه إذا قال الله تعالى داخل العالم ولا خارج صار الله تعالى ماذا؟ صار الله تعالى عدم، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. طيب انتهينا من الكلام عن هذا الأثر. يأتي معنا أثر إمام الأئمة بن خزيمة كما عندك بسند ساقة. قال إمام الأئمة بن خزيمة من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر بربه، فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب. فإذا في هذا تقرير أن إثبات العلو والفوقية والاستواء، وأن من أنكر ذلك فهو كافر كما قال حلال الدم والمال. هذا كلام الإمام ابن خزيمة. لكن نحب أن نشير في هذه العجالة إلى يعني الضابط في التكفير في باب الصفات. المشايخ اللجنة الدائمة للإفتاء في هذا البلد في السعودية هنا في يعني أعطى جوابا بليغا وجيزا، هو أشبه ما يكون بالضابط أو معنى الكفر في باب، يعني متى يحكم على أن هذا القائل إيش قد كفر في باب الصفات. أقرأ عليكم عبارتهم لأن العبارة دقيقة ووجيزة. قالوا معنى الكفر الصفات إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها، أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها. لاحظ الجملة الأولى، إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، بلغ الدليل وأنكر فقامت عليه الحجة، أو الإلحاد فيه، يعني هنا الإلحاد بمعنى الواسع، يعني تجد إيش يحرف يقول استوى معنى استولى مثلا، أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود، تعريف المقصود إيش مقصود اللي هو ظاهر النص ومقتضاه الدليل ومقتضاه السياق. لكن لاحظ قالوا بدون شبهة يعذر بمثلها، معنى أنه إيش لو كان عنده شبهة يعذر بمثلها، يعني كان يكون يعني عنده تأويل سائغ، يعني سائغ يعني له وجه في لغة العرب، فهذا التأويل يدرى عنه ماذا؟ يدرى عنه التكفير. فلا تجد أن أهل السنة وهم يعني الذين يعلمون الحق ويرحمون الخلق تجدهم لا يكفرون إيش الأشاعرة، لا يكفر الأشاعرة، وإن كان الأشاعرة أو بالأحرى من الأشاعرة من يكفر إيش أهل السنة، لكن الأشاعرة وإن كفرونا نحن لا نكفرهم، لأن دين الله تعالى أن التكفير حق الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء لما أنكروا مثلا يعني جملة من صفات الله تعالى كاليد أو العلو والفوقية ونحو ذلك، هؤلاء عندهم شبهة يعذرون بمثلها، فلا يكفرون حتى تزول الشبهة ويزول إيش هذا التأويل. هكذا جاء في تأويل لجنة الجزء الثالث صفحة 28 و100. ولما نقول تأويل طبعا الذي يكون هو يعني عذر في هذا الباب، كما بين أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد الحسنة، هي التأويل السائق، أو كما يقول الذي له وجه إيش في لغة العرب، لما يقول كل يد هي القدرة ولا النعمة هذا له وجه في لغة العرب، فهذه شبهة تدرى عنه إيش التكفير. والمقصود أن العلماء يعني من قبل قرروا أن يعني أن الشخص إذا أنكر الصفات لا يكفر حتى يعني يبلغه الدليل وتقوم عليه الحجة. يقول الشافعي رحمه الله في العلو في كتاب العلو، طبعا عندنا العلو الذهبي وعندنا العلو لابن قدامة، يقول فإن خالف كان موضوع صفات، فإن خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. لاحظ قال فإن خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة. وابن قدامة رحمه الله في رسالته ذم التأويل، يقول جحود الاستواء كفر لأنه رد لخبر الله وكفر بكلام الله، ومن كفر بحرف متفق عليه فهو كافر، فكيف بمن كفر بسبع آيات، الآية التي مرت فينا في الاستواء، ورد خبر الله في سبعة مواضع من كتابه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا ذكر عنه كيف أن الشافعي رحمه الله الإمام الجليل الشافعي إيش أنه قال في كتاب المبسوط اللي هو طبعا المقصود كتاب المبسوط اللي هو الأم، قال في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة، فهو يشترط الاعتاق أنها مؤمنة، واحتج بحديث معاذ بن الحكم السلمي، فدل الحديث على أنها لو لم تقر بالعلو فهي تكون إيش مؤمنة وليست مؤمنة، نعم ليست مؤمنة. قال فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. ثم قال عندك ما كان عليه الإمام الشافعي ومن سار على طريقته، قال إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به، هذه من يعني ما كان عليه سلفنا الأوائل من جهة تعظيم النصوص بجلالها. لاحظ ماذا قال الشافعي كما ذكر عندك، قال إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن سلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. والأثر لما يعني ذكر الشافعي حديثا كما هو عندك، قال أحدهم قال يا أبا عبد الله تقول به، فلاحظ ماذا قال الشافعي، قال تراني في بيعة، يعني البيع هي معابد النصارى، البيع بيعة وجمعها بيع هذا الأصل، والكنيسة هي معبد اليهود، وإن كان المشهور الآن أن الكنائس لمن؟ للنصارى، لكن هذا هو الأصل. فهو الآن مقصود يقول يعني أنت تراني في بيعة، يعني هل تراني نصراني ولا يهودي؟ ترى علي يزي الكفار، في بعض الألفاظ قال ترى على وسطي زنارا، يعني واتخاذ الزنار هذا كان من خصائص المجوس عباد النار. ثم قال تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديث عن سلم ثم لا أقول به. فهذا ما كان عليه سلفنا الصالح من جهة تعظيم النصوص وإجلالها والأخذ بها، الله المستعان. وهذا يعني لما يأتي كلام الشافعي يبين لك المفارقة أحيانا بين الإمام الشافعي ومن سار على طريقته وبين المتأخرين. فالشافعي مثلا النموذج، الشافعي هو من أشد العلماء في موضوع الكلام، يعني في موضوع علم الكلام هذا الذي أفسد البلاد والعباد، وكان عبارة الشافعي الذي كان يقول حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والقبائل، وقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بالكلام. فلاحظ يقول يضربوا بالجريد لأن العلم الكلام يورث اشتباه ويورث شك ويورث قسوة القلب ويورث ترك العمل، فقال يضرب بالجريد والنعال، فهذه السنة، قال يضرب بالجريد والنعال تأسيا بعمر لما إيش أمر به، أو بالأحرى ضرب إيش ضرب من ضرب صبيغ بن عسل لما كان يسأل عن متشابه القرآن ابتغاء الفتنة. فهذا كلام الشافعي رحمه الله. وقال عبارة الشهيرة، قال لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلى الشرك خير من أن يبتلى بعلم الكلام. قال لما ناظر حفص الفرد في مسألة القول بخلق القرآن، هذا الشافعي رحمه الله لاحظ ذمه. لكن لما تأتي الشافعية المتأخرين ماذا يقولون؟ يقول قال أصحابنا ماذا المتكلمون، وين أصحابكم المتكلمون وإمامكم ماذا؟ إمامكم الآن يقول يضربوا بجريد والنعال. فكما سمعنا قلنا في الدرس الأول، يعني مثل ما قال ابن مظفر، يعني هؤلاء تجدهم إيش يأخذون بكلام الشافعي الفروع وتكون كلامه إيش في الأصول. نعم يا أخي. قال أبو عثمان والفروق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أفلا ولم يقبلوه أو تأولوا بتأويله يقبلون به رفع الخبر من أصله. عفوا هو ما هو عندك حط نقاطه، يعني هو يعني من باب التنبيه ان الطبعات الموجوده بين ايدينا سواء الطبعه التي بين ايديكم او حتى اللي حققها الشيخ ناصر الجديع او حتى طبعه المنيريه كلها ايش من الكلام هذا ايش كله ساقط، يعني فيه فيه فيه في سقط في الطبعات كلها. لكن بعض عندنا في القسم في جامعه الامام العقيده حقق كتاب الاعتقاد لابن عطار، كتاب الاعتقاد لابن عطار احد تلاميذ النووي رحمه الله، ومن مزايا هذا الكتاب الاعتقاد لابن عطار الذي حقه عندنا في الجامعة كاملا، وإن كان طبعا من قبل علي حسن طبعا ناقصة، فالشاهد أنه أورد كلام الصابون الذي بين أيدينا بتمامه. فالسقط الذي عندكم نملي عليكم الآن إيش يعني ما حصل من نقص. قال أن يكون لما قرأ أخونا والفرق بين السنة وبين البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو السقط هنا كما استفدناه من كلام من نقل ابن العطار أو قبلوه في الظاهر أو قبلوه في الظاهر. فتضيف إيش قبلوه في الظاهر كما جاء عند ابن العطار في كتاب الاعتقاد. طيب نكمل ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال. الآن أيضا عندك إيش السقط مرة ثانية مع السقط الثاني طويل سطر تقريبا وإبطال الآن نضيف ماذا وإبطال معناه نضيف إيش معناه وإبطال معناه وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله بل يتهمون عقوله ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله بل يتهمون ثم عندك إيش عقوله عقولها موجودة عندك إذا كذلك. طيب لعلنا نقرأ الكلام مرة واحدة حتى يكون. والفرق بين السنة وبين البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر أو قبلوه في الظاهر مكتوب عندك للظاهر الصواب أو قبلوه في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله بل يتهمون عقوله. قال أبو عثمان والفروق بين أهل السنة وبين أهل البدع والفرق والفرق اللي عندنا والفرق يعني والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله بل يتهمون عقولهم وآراءهم فيه ويعلمون حقا ويقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان عبد الرب جل جلاله من غيره ولم يكن فيه إلا حقا وصدقا وحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه وعنهم على الله البلاغ وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وروى المسلم عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن من جعل في درهم ثم على وهم من نفسه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعل بأس ويلك يا جعل بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين. يا جعل لو لم يذكرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك فاتق الله. ثم لم يندف جعل تنقل في رسله فخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الاضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مضحي اليوم بجعل من درهم فإنه يقول لم يستقل الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول جعل علوا كبيرا ونزل على المنبر فذبحه بيده وأمر بصرفه. طيب يعني كلام الصابوني الأول واضح لما يقول الفرق بين السنة وبين البدع ماذا يقول أنهم إذا سمعوا خبرا في الصفات ردوه أصلا. فأهل البدع أمام النصوص التي يعني يشرقون بها وتنقض مذهبهم لهم مسلكان المسلك الأول الرد والتكذيب لما قال إيش ردوه أصلا ولم يقبلوه. المسلك الثاني اللي هو الأخبث وهو لا لا لا لا لا يعني أكثر شيوعا ألا هو ماذا يقول إيش أو ماذا قلنا إيش نعم أو نعم قال الرد وصل ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله. يقول لك والله النص احنا قبلناه لكن هذا النص يراد به كذا وكذا فيتأول النص على إيش على غير معناه وعلى غير مراد الله ولا مراد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أخبث مثل إيش التأويل من جهة أن إيش ينخدع به الكثير. ولهذا تجد كتاب الإمام أحمد ما عنوانه الرد على الزنادقة والجهمية فيما تأولته من القرآن إيش على ماذا على غير تأويله الرد على زنادق الجهمية يعني فيما تأوز من القرى على غير تأويله، وهذا مسلك خبيث. ولهذا قال ابن أبي العز عليه رحمة الله قال: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض، وهل قتل عثمان إلا بيشك إلا بالتأويل، إلا بهذا التأويل الفاسد. مثلا يعني من هذا الباب أنه يقول: جاء رجل إلى بشر ابن غياث المريسي، هذا يعني هو كثير من الشبهات في باب الصفات ترجع إلى هذا الضال. جاء رجل إلى بشر فقال: أذاكر أصحاب الحديث، فكلما ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رددته. قال: فيقولون أنت كافر، يرد الحديث هكذا، فكيف أصنع؟ هذا واحد من المريدين عند بشر يشكي. فانظر ماذا قال بشر هذا الخبيث، قال: إذا ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل صدقت، ثم أضربه بعلة، ائت بعلة فقل له علة. هكذا في السنة الخلال. وفي الرد على بشر الإمام عثمان بن سعيد يقول: بلغنا أن بعض أصحاب بشر قال: كيف تصنع بهذه الأسانيد التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا مما لا يمكن التكذيب بها؟ فماذا قال بشر؟ قال: لا تردوه فتفضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل، غالطوهم إيش؟ بالتأويل، فتكونون قد رددتم عليهم بلطف إذ لم يعني تقدروا على الرد عليهم بعنف. لاحظ المكر الكبار عند إيش؟ عند البدع. فتجدهم إيش؟ يعني يتواصون ويتعاونون على الإثم والعدوان، أن إيش؟ أنك ترد النص من خلال إيش؟ من خلال التأويل. ولهذا لما يقول ابن القيم يجعله طاغوتا، فعلا هو طاغوت، هذا التأويل صار طاغوتا، يعني هذا التأويل الفاسد. وما أجمل ما قاله أحمد رحمه الله إمام السنة لما قال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة ماذا؟ من جهة التأويل والقياس. أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل، التأويل فاسد، التأويل نعم، والقياس اللي هو القياس الفاسد. ولهذا قال العلماء جعني بن سيرين، محمد بن سيرين قال: ما عبدت الشمس إلا بالمقاييس، إلا بالمقاييس الفاسدة. وهذا الذي أورد أهل النار لما قالوا هم في النار عاذنا الله منها: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالمقصود أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، المراد القياس الفاسد والتأويل المذموم. أورد عندك مقالة الإمام الزهري رحمه الله، هذه المقالة لما قال: على الله البيان، على رسول البلاغ، عليه التسليم، من المقالات العظيمة. وقد قال في مناسبة أن أحدث بحديث بعض حديث الوعيد: ليس منا من لطم الخدود. فقال بعضهم يعني استشكل بعض هذا الحديث، فأطرق الزهري ساعة وقال هذه العبارة. وهذه العبارة بين أيدينا جاءت أيضا عن ربيعة شيخ مالك رحمه الله، وجاءت أيضا عن الأوزاعي، فكلهم يعني يحكون هذه الرواية من الله الرسالة وعن رسول البلاغ وعليه التسليم. وهذا يبين لك أيها الأخوة الكرام أن أهل السنة وإن تنوعت ديارهم وأزمانهم، إلا أن كما قال قوم السنة الأصفهاني تجد أنهم ماذا يعني يتفقون تمام الاتفاق، حتى تكاد تتفق أيضا إيش؟ حتى ألفاظهم وعباراتهم، لأن مصدرهم واحد الكتاب والسنة. يعني يأخذون من هذه المشكات، لكن البدع لا، تجد على على على تنافر واختلاف وتفرق، ويعني يكفر بعضهم بعضا. وهذا مصداق الآية: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يأتي معنا الكلام عن الجعد بن درهم، يعني أن جعد كان ممن يعني ظل في هذا الباب، وذكر عند قصة يعني ذبحي على يد خالد بن عبد الله القسري، يعني بإيجاز هالقصة مشهورة مستفيضة، فلا مجال لإنكارها. والأمر الثاني أن يرد على بعض المعاصرين، يعني ممن يقول أن قتل الجعد كان سياسة، يعني كما يقول هذا جانب سياسي، ما هو، وهذا غير صحيح، بل قتل بفتية من التابعين، قتله ولله الحمد كان بفتية من التابعين، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا ذكر ابن القيم في أنونيته. الأمر الثالث، البعض يطعن في خالد بن عبد الله القسري ويتهمون بأنه كان ناصبيا، والذي قاله الحافظ بن كثير كما جاء في التاريخ أقرأ عليكم قال: والذي يظهر أن هذا لا يصح، يعني اتهموا بأنها يعني ناصب، بعضهم اتهموا بالزندقة. ابن كثير رحمه الله في تاريخه ترحم عليه قال: والذي يظهر أن هذا لا يصح عنه، فإنه كان قائما في إطفاء الضلال والبدع كما قدمنا من قتل الجعد وغيره من الحاد، وقتل الجعد وغيره، قتل المغيرة بن سعيد العلجي أو العجلي أحد الزنادقة. قال وقد نسب إليه صاحب العقد اللي هو ابن عبد ربه، صاحب العقد الفريد لابن عبد ربه، قال وقد نسب إليه صاحب العقد أشياء لا تصح، لأن صاحب العقد اللي هو ابن عبد ربه فيه تشيع شنيع، فيه تشيع شنيع، هكذا في تاريخه، تاريخ بن كثير. فنعم، وقتل الجعد، وقتل أيضا يقول قتل بيان بن سمعان، وقتل أيضا المغيرة بن سعيد العجلي، كل هؤلاء الزنادقة يعني قتل على يد خالد عبد الله القسري عليه رحمة الله. طيب اتفضل. نزول الرب سبحانه وتعالى ومجيئه، ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تثنيف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، وينكرون الخبر الصحيح الوارد الذكري على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز وجل في كتابه من ذكر المجيد والإتيان المذكورين في قوله، في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا. قرأت في رسالتي في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل بيته أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، ويؤمن بذلك كله على ما جاء بلاتيف. فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحسن وكشفنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول سمعت أحمد السلمي وأبو داود وأبا داود الفصفاص يقولان سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي الأمير عبد الله بن طالب يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الدارية إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف إنما ينزل بلا كيف. حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العبري حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي حدثني أبو بكر بن أحمد بن محبوب حدثنا أحمد بن حمويه حدثنا أبو عبد الرحمن الحكي حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن مبارك عن نزوله ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله يا ضعيف يا ضعيف ليلة النصف ينزل في كل ليلة في كل ليلة، فقال الرجل يا عبد الرحمن عفوا يا أخي سألت عبد الله بن مبارك عن سألت عبد الله بن مبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان فقال فقال عبد الله يا ضعيف أنا ثم ليلة النصف ينزل في كل ليلة، فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل وأليس يخلو ذلك المكان منه، فقال عبد الله ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأل له. طيب يعني جاء الكلام هنا أيها الأخوة الكرام في صفة النزول، وسيأتي معنا حديث النزول كما سبق أن قلنا حديث النزول متواتر، والنزول الرب سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته واختياره، والنزول هو صفة فعلية لكنها فعلية لازمة، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى إما أن تكون متعدية وإما أن تكون إيش لازمة. إيش معنى متعدية؟ كما لا يخفى عليكم أو لا يخفى على الكثير منكم متعدية أنها تتعدى إلى الغير، يعني لما نقول أن الله تعالى يغفر وأنه يرحم سبحانه وتعالى وأنه يرضى ويغضب هذه لا شك أن صفات فعلية متعدية تتعدى الغير، لكن لما نأتي مثلا للنزول فهو صفة فعلية لكنها لازمة، أو نأتي مثلا الاستواء فهو صفة فعلية لازمة، فأفعال الله تعالى متعدية ولازمة كما بيّن ذلك يعني شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. هذا أمر. الأمر الثاني النزول كما بيّن يعني أيضا ابن القيم النزول حقيقته ماذا؟ هو مجيء الشيء أو الإتيان من علو إلى إلى أسفل، هذا معناه في اللغة هنا، وهذا هو المفهوم منه لغة إيش وشرعا. فالنزول هو بمعنى المجيء والإتيان، وسيأتي أن العلماء يحتجون بحديث النزول على المجيء والإتيان. قال عندك هنا ويمرون الخبر الصعيد وارد بذكره على ظاهره، سبق أن مر بنا معنى الظاهر أنه إيش المعنى المتبادر منه الذي دل عليه الدليل واقتضته النصوص. ثم قال ويفلون علمه إلى الله، يعني حين تأتي أيها الفضلاء عبارة قد تشتبه علينا من كلام العلم، فهنا لما يقول ويفلون علمه إلى الله هذا جاء في غير موطن من هذه الرسالة المتينة، وواضح من خلال السياق ومن خلال تقرير كلام المؤلف أن هذه العبارة لما يقول ويفلون علمه لا يريد العلم، لا يريد عفوا المعنى، وإنما يريد ماذا؟ الكيفية، يريد الكيفية. ودائما يعني كما بين القيم في شرح العلي أن العالم إذا أورد عبارة قد تشتبه قد تحتمل قد تشكل فترد إلى كلامه ماذا؟ إلى كلام المحكم هنا. فالذي ينظر إلى كلام الإمام الصابوني رحمه الله واضح أنه إيش يثبت معاني الصفات، وأورد كلام مالك رحمه الله، ومر بنا في أول يعني اليوم الفجر لما قال عنه السلقان ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. فما يأتي بعض المتحذرقين أو المتكايسين يقولك والله هذا الصابوني على طريقة التفويض، لأنه يقول ويكلون علمه إلى الله، يأخذ العبارة يعني يجتزئها ويترك عبارات الواضحة البينة. واضح من خلال السياق أنه قال لما قال ويكلون علمه أنه أراد الكيفية. كيف جزمنا بهذا؟ انظر الكلام قبله لما قال ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكر الظاهر، فالمرار على الظاهر ما هو إمرار اللفظ. السلف يقول أمروها على ظاهرها، ما قال أمروا الألفاظ دون أن تثبت المعاني. فالإمرار معنى إيش؟ أن تثبت النص لفظا ومعنى، تثبت معاني الصفات. ذكر عندك أيضا لحظة المجيء والإتيان، وهذا من خلال الآية الكريمة هو مجيء الرب وإتيانه، وكما بين العلم يعني الدارمي، وأيضا جاء عند المعاصرين الشيخ محمد الثيمين بالقيم أيضا في المختصر الصواعق أن الإتيان والمجيء إن جاء مطلقا فهو إتيان الرب سبحانه وتعالى، لكن إذا جاء مقيد فحسب إيش القيد. فعندكم الآن هذا مطلق، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا إتيان الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكذلك وجاء ربك، لكن لما يأتي مقيد كما في بعض سياقات الآيات فهذا يكون إيش حسب القيد، فقد يكون مجيء العذاب وقد يكون مجيء الرحمة. قال تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، فهذا واضح إتيان العذاب في الحشر، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم الهدى، فهذا مجيء مقيد. المقصود أن المجيء إتيان إن كان مطلقا فهو مجيء إتيان الرب سبحانه وتعالى، وإن كان مقيدا فقد يكون هو مجيء الرحمة أو العذاب كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة. طيب كلام الإسماعيلي رحمه الله، كلام أبي بكر طبعا هو له اعتقاد الإسماعيلي مطبوع حقق غير مرة، وكما يقول المحقق هنا يقول لم أجده في هذا الكتاب، لكن الإسماعيلي معروف العلماء المتقدمين وله رسالة في الاعتقاد، وكلامه هنا في إثبات المجيء ظاهر يعني لا يحتاج إلى تعليق رحمه الله. بعدها ذكر قصة إيش يعني إسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن راهوية مع إيش عبد الله بن طاهر. عبد الله بن طاهر يعني كما وصفه شيخ الإسلام بأن هذا من خيار من ولي الأمر في خراسان. فعبد الله بن طاهر يقول لإسحاق يقول هذا الحديث الذي ترويه عليه وسلم ينزل ربنا كيف ينزل؟ فقال إسحاق قال عز الله الأمير لا يقال للأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. فهو الآن يبين لك إيش أن الكيف مجهول، ولما يقول كأنه ينزل بلا كيف كما هو واضح يعني ينزل بلا كيف نعلمه، ولا لا شك أن هذا النزول له كيفية وله حقيقة، لكن الحقيقة والكيفية قد استأثر الله بها. في بعض الروايات التي ذكرها شيخ الإسلام في شرح حديث النزول كتاب شرح حديث النزول لما قال هذا الحديث الذي يرويه صلى الله عليه وسلم، فماذا قال إسحاق؟ قال كلمة جميلة رائعة، قال هذه الأحاديث يعني حديث النزول رواها الثقات الذين يروون الأحكام، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. وهذا يعني يبين لك إيش يعني كما يقول أخذنا بأحاديثهم في الأحكام في الأمور العملية، لا فلا بد أن نأخذ بها في ماذا؟ في مسائل إيش الاعتقاد والمسائل العلمية. الباب واحد، لكن أهل الكلام يعني حصل عندهم هذا يعني هذا هذه المغالطة والتحكم، فصاروا يأخذون إيش بالأحاديث في الأحكام والأمور العملية الفروعية ويتركون إيش في باب الاعتقاد والأمور العلمية. أيضا هنا لما ذكر قصة ابن المبارك رحمه الله عن ذاك الرجل الذي سأل عن نزول ليلة نصف شعبان. طبعا حديث ليلة النزول يعني هو محل تضعيف تصحيح من أهل العلم، فمن أهل العلم من يضعفه، ومنهم من يثبته كالشيخ الألباني، ومنهم من يضعف من المعاصرين كالشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله. فعبد الله يقول يا ضعيف، يخاطب هذا الرجل، ولعل مقصود لعل مقصود أنه يعني يضعف العلم. ثم قال في كل ليلة ينزل، الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة، ما هو فقط في ليلة النصف من شعبان عندما يثبت هذا الحديث. فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كنية ابن مبارك كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ينزل كيف شاء سبحانه وتعالى. وفي رواية أن عبد الله قال إذا جاءك الحديث عن رسول الله فاصغي له، يعني فاصغي له، وفي لفظ قال إيش فاخضع له كما هو عندنا مثبت. يعني هذه المسألة ما دام حنا نخاطب طلبة علم لا إشكال أن نريدها، مسألة قضية يعني مسألة خلو العرش، شيخ الإسلام بسط الكلام فيها في شرح حديث النزول وذكر الأقوال الثلاثة، وإن كان من العلم من يعني يرى الكف عنها، لكن نحن نذكرها لأنها ذكرت في كتب الاعتقاد. فبعضهم يعني ينكر الإثبات والنفي، يعني يقول لا تقول يخلو ولا إيش ولا يخلو، هذا نقل عن عبد الغني المقدسي كما بين شيخ الإسلام. وبعضهم يقول يخلو، ومنهم أبو القاسم بن مندة من الحنابلة وله مصنف في هذا، نقل شيئا من الشيخ الإسلام في شرح هذه النزول، فهو يقول ينزل ويخلو. الذي عليه جمهور السلف أنه سبحانه وتعالى ينزل لكن لا يخلو منه العرش، فجمهور السلف على أنه لا يخلو منه العرش. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. فشيخ الإسلام يعني يرجح هذا القول، وكما قلت يعني بعض العلم يرى الكف عنها باعتبار ما جاء فيها دليل، لكن نحن لما نريدها في هذا المجلس طلبة علم، هو أيضا مهم من جهة ماذا؟ حتى يعني يوقن الشخص أن نزول الرب ليس كنزول مخلوق سبحانه وتعالى. فالشخص الآن إذا انتقل من مكان إلى مكان، فالمكان الذي تركه صار شاغرا، والمكان الذي انتقل إليه صار شاغلا به. فالرب سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل سبحانه وتعالى، يعني فهو ينزل ولا يخلو من العرش، كيف الكيف مجهول، يعني فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وكما قال ابن قدامة رحمه الله في حقه سبحانه لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء والسميع البصير. فهو ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال عبارة جميلة، قال إيش؟ أنه سبحانه وتعالى أعظم مما يخطو في البال أو يدور في الخيال سبحانه وتعالى. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، والله تعالى أعلم. طيب تفضل. سمعت الحاكم عبد الله رحمه الله يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أشعث بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الله بن الواطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طالب إلى الفيوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يحيى بن الواطي فسأل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعد قوة عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال فيما ينزل؟ قال لك. قال له إسحاق أثبته فوق حتى أقبل في النزول. فقال له رجل أثبته فوق. فقال له إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طالب يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة ليا معه اليوم. فخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء إلى سماء الدنيا خبر متفق على صحته، مفرد في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأبقي وأبي سلمة عن أبي هريرة. أخبرنا أبو علي زاجر بن حكمة حدثنا عن إسحاق وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك حدثنا أبو بكر بن زكريا حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان حدثنا محمد بن يحيى قال ومما قرأت على أبي نافع وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن زكريا أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن باقوي حدثنا يحيى بن محمد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي السريح الأخر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له. طيب، يعني ذكر أيضا مرويات لقصة إسحاق بن راهويه مع الأمير عبد الله بن طاهر، لما قال أحد قواده: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. هنا في هذه المسألة كما بيّن شيخ الإسلام في شرح حديث النزول، هناك من يثبت الفوقية لكنه إيش؟ ينكر ماذا؟ ينكر النزول، ينكر النزول. فلهذا قال له إسحاق كما سمع، قال: أثبته فوق. قال: أثبته فوق. فجاء رد إسحاق رحمه الله لما قال: قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فعندئذ قال عبد الله بن طاهر كما هو عندك، قال: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. المقصود أن إسحاق رحمه الله، الإمام إسحاق، احتج بآية وجاء ربك على إيش؟ على ماذا؟ على إثبات النزول. طيب، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك يعني نستفيده من كلام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله. فعثمان يقول رحمه الله في الرد على الجهمية، يقول: فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول، لو شرح حديث النزول، فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يصنعون بقول الله عز وجل: وجاء ربك؟ لاحظ كيف الحجة. فهو يقول الباب إيش؟ الباب واحد، هذا أمر. الأمر الثاني يعني قضية النزول والمجيء، يعني من جهة الاحتجاج بآية المجيء على إثبات النزول، من جهة أن المجيء هو نزول، أليس كذلك؟ مر بنا في تعريف النزول لغة وشرعا أن النزول هو المجيء، هو المجيء والإتيان، نعم، وأن في اللغة هو المجيء من علو إلى إلى إلى إلى سفل. فالمقصود أن مجيء الرب هو يعتبر ماذا؟ مجيء الرب وجاء ربك هو نزول، نزول إيش؟ إلى الأرض من أجل فصل قضاء الأرض المبدلة، كما في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض. فالمقصود أن أن أن أن أن الباب واحد، أن الباب واحد. فلهذا احتج إسحاق رحمه الله بآية وجاء ربك على إثبات النزول، والله أعلم. حديث النزول كما يعني سيرد المؤلف ويطيل بذكر مروياته، هو حديث متواتر. ويقول ابن القيم رواه كذا، يقول ابن القيم رواه قرابة 28 صحابيا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا في الحديث قال: ينزل ربنا. فلاحظون الآن الفعل ينزل ربنا، والمبتدع بدسائسهم ماذا يقولون؟ يجعلون الفعل ماذا؟ يجعلونه رباعيا، والفعل نزل، فيجعلونه ايش؟ من الرباعي، بمعنى ايش؟ ايش يصير؟ نعم، ينزل ربنا. لما يقول ينزل ربنا معنى ايش؟ انه ما اثبت نزول الله ولا ما اثبته؟ لا، ما اثبته. لما يقول ينزل، لاحظ، يجعل بالتشديد، يكون من الانزال، ينزل ربنا. هذا من تعريفاتهم. وايضا من تعريفاتهم، هذا التعريف اقرب ما يكون تعريف لللفظ، ومن تعريفات المعنويه هذه كثيره. فقد يقول بعضهم ايش؟ ماذا ينزل؟ ماذا تعريفاتهم؟ ها، يقول نعم ينزل، تنزل رحمته، يقول ينزل امره، وايضا من تعريفاتهم يقول ينزل ملك. فاما قضيه ينزل تنزل رحمته فهذا من التاويل فاسد. فهذه الرحمه تقول: هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر؟ ورحمه الله تعالى تجي في الثلث الاخير ولا في كل وقت؟ نعم، في كل وقت. وامر ثالث: لو كانت الرحمه تنزل الى السماء الدنيا وتنزل الى الارض ما ينتفعون بها، أليس كذلك؟ هذه كلها من الردود عليهم. وأيضا لم يقل ينزل أمره، أمر الله تعالى في كل وقت، أليس كذلك؟ سبحانه وتعالى. ومن طريف الردود في هذا لما قال أحدهم: ينزل أمره، قال من رد عليه قال: طيب لما تقول ينزل أمره، طيب ممن ينزل؟ أليس كذلك؟ يعني أنت ليس عندك شيء فوق، يعني هو لما يقول ينزل أمر، طيب هذا الأمر الذي ينزل من أين؟ فالمقصود أن هذه من الشبهات التي يعني ذكرت وأجاب عنها شيخ الإسلام. أقرأ عليكم بعض كلامه رحمه الله. قال: وإن زعم نزول رحمته فإن كانت عينا، يعني قائم بذاتها، لم يمكن أن تقول من يدعو. لو كانت هذه الرحمة قائم بذاتها مثل هؤلاء الأشخاص، فليس لها أن تقول إيش؟ من يدعوني فأستجيب. الرحمة لا يمكن تكون عينا. قال: وإن كانت صفة، فالصفة تقوم بنفسها ولا ما تقوم؟ لا تقوم بنفسها, الصفة تابعة إيش الموصوف. وإن قال بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوام الليل في تلك الساعة من حلاوة المناجاة والعبادة, قال فهذا ينزل إلى الأرض لا إلى السماء الدنيا, أليس كذلك؟ يعني إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله في شرح حديث النزول. طيب نشوف. طيب صدق. ولهذا الحديث طرقا لأبي هريرة رواه النوذري عن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه الذي بن هارون وغيره من أئمة عن محمد بن عبد المالك من أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعبيد الله بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وعبد الأعلى بن أبي مسار ومسير وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رواه الخطر عن عن غير صديق ابي هريره رواه نافع بن جرير بن مرثد عن ابيه وموسى بن عقبه عن اسحاق بن يحيى عن عمر بن الصامت عن محمد بن كعب بن مالك عن حجاب بن عبد الله وعبيد الله بن ابي رافض عن علي بن ابي طالب وشريف عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب القرضي عن فضاله بن عبيد عن عبد الله القرضي القرضي تفضل ومحمد بن عبد بن كعب القرضي عن فضاله بن عبيد عن ابي الدرداء وهو الزبير عن جابر وسعيد بن جبير عن ابن عباس عن ام المؤمنين عائشه وام سلمه رضي الله عنهم كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صلى الله عليه وسلم من سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول من يسالني فاعطيه من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فاغفر له فكذلك كانوا يفضلون صلاه اخر الليل على اوله وهذه الطرق كلها مخرجه لاسانيدها في كتاب كبير المعروف في الانتصار هذا لحن ابي سلمه والقمر عن ابي هريره وفي روايه يزيد بن هارون عن ابي سلمه عن ابي هريره والاوزاعي عن يحيى ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مضى نصف الليل او ثلثاه ينزل الله الى السماء الدنيا فيقول هل انسان فيعطى هل من داع فيستجاب له هل من مستقر فيغفر له حتى ينفجر الصبح وفي رواية سعيد بن مرجان عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي ثم يبسط رجله فيقول من يقرض غير معدوم ولا ظلوم وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فلا يبقى شيء فيه روح إلا علم به إلا استقرا من الجن والإنس قال فذلك حين تصيح الديه وتهنم الحمير وتمر في الكلاب وفي روايه موسى بن عقبه عن اسحاق بن يحيى عن عباده بن الخام زيادات حسنه وهي التي امرنا بها ابو يحيى حدثنا بن عبد العزيز المهلبيه قال انبانا عبد الله بن محمد الرازي قال انبانا عثمان محمد بن عثمان بن ابي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يحيى بن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبه عن اسحاق بن يحيى عن عباده بن الصام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليله من اجتماع الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول الا عبد من عبادي يدعوني فاستجيب له الا طالب من نفسي يدعوني فاغفر له الا مقتر عليه رزقه فيدعوني فارزقه الا مظلوم يذكرني فانصره الا عام يدعوني فافكه قال فيقول كذلك الا ان يقطع الصبح ويحضر حلف فيه وفي رواية ابن جبير عن جابر بن طريق مرزوق عن قصه ابي بكر الذي اخذه محمد بن اسحاق بن حزين المستقرة ابن طريق ايوب عن ابي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده ومن طريق هشام بن السواعي عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عشية عرضا ينزل الله فيه الى السماء الدنيا فيباهي باهل الارض فيباهي باهل الارض الى السماء ويقول انظروا عبادي شعثا غرا واحد جاءوا بكل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم اكثر عتيقا من النار من يوم عرفه. طيب كما سبق أن مر بنا هذا الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, نقف عند بعض ما جاء في هذا الحديث يعني من مسائل التي تتعلق بحديث النزول يعني في هذا الوقت المبارك. يعني ما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله يقول والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت, كذا قال رحمه الله. أيضا المسألة الأخرى يعني هذا النزول يعني كما هي في الرواية الثابتة المحفوظة أنه حتى يطلع الفجر, لكن جاءت في رواية روايات مسندة في كتاب النزول للدارقطني وغيره حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. والقيم أورد هذا القول وهذا وقال: هل النزول الإلهي يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر؟ قال: قد ورد هذا وهذا، قد ورد هذا وهذا، هكذا قال في زاد المعاد، والله أعلم. أيضا من المسائل التي في هذا الحديث لما ذكر حديث أبي هريرة إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه، وعندنا ثلاث روايات. الرواية المحفوظة المشهورة كما له أن نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير، وفي رواية أنه سبحانه وتعالى ينزل في شطر الليل نصف الليل إذا مضى نصف الليل الأول، في رواية ثالثة أنه سبحانه وتعالى ينزل إذا مضى ثلث الليل الأول، وهذا جاء في مسلم. فجاء يعني كيف يجمع بين الروايات، رواية أنه في الثلث الأخير كما هي الرواية المحفوظة المشهورة، وبين رواية أنه ينزل إذا مضى شطر الليل الأول يعني في نصف الليل، والرواية التي يجد أنه إذا مضى ثلث الليل الأول كما جاءت عند مسلم. أبو القيم شيخ الإسلام جمع بين هذا في كلام له، لكن ابن القيم رحمه الله يعني كان كلامه يعني أيسر وأرفق بنا، فذكر يعني عدة أقوال في الجمع بين هذه المرويات. من الروايات أنه قال أن رواية إذا مضى ثلث الليل الأول هذه غير محفوظة، ليست محفوظة، يعني تعتبر شاذة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الجواب الثاني أن هذا حسب اختلاف، هكذا يقول، بلاد الإسلام في ذلك، ويكون نزول في وقت واحد، النزول وقت واحد، لكن هذا يختلف باختلاف إيش يعني بلاد الإسلام. يعني يمكن يقال مثلا كما لا يخفى عليكم مثلا في ليالي الشتاء يعني الليل طول، فما قد يكون ثلثا قد يكون ماذا يعادل إيش يعادل إيش قد يعادل النصف، قد بل يعادل إيش الثلثين، أليس كذلك؟ لكن الذي اختاره بقيم القول الثالث أن يقول أن السماوات والملائكة تتأثر قبل النزول، فسمي ذلك نزولا لأنه من مقدماته ومتصل به، بمعنى أنه لما جاءت رواية شطر الليل ولا إذا مضى ثلث الليل الأول تكون هذه مقدمات إيش نزول الرب، اللي قضية إيش نزول الملائكة وتأثر السماء، لكن نزول الرب سبحانه وتعالى، الرب سبحانه نزوله بذاته يكون متى؟ يكون متى؟ في الثلث الأخير. كذا اختار ابن القيم هذا يعني، ويعني يميل إلى هذا الترجيح، والله أعلم. ذكر عندك هنا في رواية سعيد أو قبل رواية سعيد، هو أخونا قرأ إيش قبل هذه الطرق كلها، في شيء زاد عندك إيش؟ قال هذه الطرق كلها مخرجة في كتابنا الانتصار، شو قال العبارة؟ نعم، لما قلت هذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير، إيه ما هي لا هي موجودة عندنا ولا في أحد غير عنده، غير طبعة الجديع وغير طبعة حقتها الدار طويق هذه، فلا مالك. على كل هنا لما قال من يقرض غير عدوم ولا ظلوم، العدوم يعني الفقير، يقال أعدم الرجل أي إيش إذا افتقر. أما الحديث الذي قرأه أخونا حديث عبادة بن الصامت يعني من باب التنبيه، هنا لما ذكر في سنة قال عن إسحاق بن يحيى عن عبادة، طبعا هو اسمه إسحاق بن يحيى ابن الوليد ابن عبادة، إسحاق بن الوليد ابن يحيى، عفوا إسحاق بن يحيى ابن الوليد. فهذا الحديث قال عنه ذهب في العلو كتاب العلو للعلي العظيم، قال إسحاق ضعيف ولم يدرك جد أبيه، جد أبي لويش عبادة بن الصامت. في رواية للدار قطني النزول قال فيكون ذلك مكانه حتى يصلي الفجر، ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه، موقع عندك هنا ويعلو على كرسيه، جاءت عند الدارقطني في مسندة هكذا جاءت، فيكون ذلك مكانه، مكان من السياق على مكان من، فيكون ذلك مكانه اللي هو مكان إيش الرب سبحانه وتعالى، والمكان جاء في بعض الألفاظ، جاء في بعض يعني كما بين شيخ الإسلام في ألفاظ عند البخاري في الصحيح، قال حتى يصل الفجر، ثم يعلو ربنا سبحانه وتعالى السماء العليا على كرسيه، على كرسيه. وطبعا كما لا يخفى عليكم الاستواء والعلو يكون على ماذا؟ على العرش. لكن أيضا يعني من أهل العلم من يرى أن الكرسي هو العرش، وإن كان التحقيق إيش إثبات الفرق. وشيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية يرى أن الخلاف هذا يعني كانه شيء من يعني انه ليس خلافا ايش يعني كبيرا. لما يأتي واحد يقول كرسي والعرش يعني لا، بعض جاءت روايات حديث اذا جلس الرب على كرسيه يعني، لكن الخلاف الذي يعني شيخ الاسلام يعني رده وبين انه يعني لا يصح، اللي يقول لك ايش الكرسي هو ايش هو العلم، الكرسي والعلم، هذا رد شيخ الاسلام بينه يعني لا يصح لا من جهة اللغة ولا من جهة ايضا سياق آية الكرسي. طيب لعلنا نقل هذا ونقل ان شاء الله بعد صلاة العصر باذن الله وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم، في يعني جاء سؤال عن قضية اثبات المكان، جاءت روايات ذكرها يعني ذكر الشيخ الاسلام في غير موطن ان يعني ان اثبات المكان، لكن ايضا اذا فهم الشخص من المكان ان امر وجودي وان شيئا يحيط به سبحانه وتعالى فالله تعالى منزه عن ذلك. يقول جاء عن بعض السلف اثبات الحد لله وبعض من فيه، القول في هذا التفصيل هنا الذين اثبتوا الحد كابن المبارك وغيره وروايات عن احمد ان مراد بالحد ان الله سبحانه وتعالى يعني مباين لهذا الكون وانه متميز عنهم سبحانه وتعالى، والذين نفوا الحد كما جاء في بعض روايات السلف فالمراد بالحد هنا ايش؟ انه سبحانه وتعالى لا يحاط به. يقول اذا ورد لفظ كلام الله هل يدخل فيه الكلمات الكونيه؟ كلام الله سبحانه وتعالى كلامه وكلماته اما ان تكون كونيه واما ان تكون ايش؟ شرعيه. فلما نقول كما في الحديث اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فهذه الكلمات ماذا؟ الكونيه، الكونيه القدريه، الكوني وكلماته لا يعني لا يمكن يخرج عنها احد من الخلق. وقد يراد بكلمات الله تعالى الكلمات الشرعيه مثل ما قال تعالى واقيموا الصلاه. يقول هل الامام البخاري قال ان لفظ القران غير مخلوق؟ البخاري رحمه الله في كتابه خلق افعال العباد اثبت ان الفاظنا ايش مخلوقه، الفاظنا بالقران مخلوقه، والامام احمد سمعنا كلامه انه قال ايش من قال لفظ القران غير مخلوق هو ايش قال ايش فهو مبتدع يعني. فلا تعارض بين كلام هذين الامامين، وبقيم بين في مختصر الصواعق. وجه ذلك يعني ان البخاري رحمه الله من فقهه رحمه الله ودرايته بما كان عليه اهل زمانه من الضلال في باب القدر، فبين ان الفاظنا بالقران مخلوقه ويقصد بذلك اعمالنا، يريد بذلك ان اعمالنا مخلوقه، وهذا مقصود الحسن يعني. لكن في زمن الامام احمد لم تظهر مقاله القدريه كظهورها في في في في, في وقت الامام البخاري، فلا محذور في كلام البخاري. فالبخاري لما قال الفاظنا مخلوقه يعني نعم انما اراد بذلك ايش؟ افعالنا واداءنا، فلا شك اننا مخلوقون وكذلك افعالنا. قال تعالى الله خالق كل شيء. يسال عن معنى بائن من خلقه، بائن معنى انه موصوف بالعلو الفوقيه، بائن يعني تقابلها ايش؟ داخل. لما يقال بائن يقابلها داخل، فالله تعالى ليس داخل العالم سبحانه وتعالى، الله تعالى ان يحيط به شيء من مخلوقاته، فكلمه بائن بمعنى العلو والفوقيه. طيب لعل نقف عند هذا بلا توفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.